البرنامج الثقافي من القاهرة. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم محمد إسماعيل. رودولف هس زفتاوي. والتر ريتشارد رودولف هس أحد أعلام ألمانيا النازية، كنائب لهتلر في الحزب النازي من مواليد إبريل عام 1894 بمدينة زفتة بمحافظة الغربية، حسب ما وثقه موقع أرشيف مصر الألكتروني. في بداية المواجهة مع الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية، سافر هس إلى اسكتلندا لمناقشة اقتراح سلام مع انجلترا، ولكن تم القبض عليه وتمت محاكمته في نورنبرغ والحكم عليه بالسجن مدى الحياة. كان والده المقيم بمصر يمتلك فيلا لسكنه الخاص وورشة لتصنيع وتصليح الآلات الزراعية ومعدات محالج القطن على مساحة فدانين في قلب مدينة زفتة، كما كان يمتلك محلجا للقطن ووابورين للطحين، بالإضافة إلى مزرعة مساحتها 93 فدانة من أجود الأراضي الزراعية في ناحية كفر الجنيدي. كان رودولف هس مولعا بدراسة التاريخ، إلا أن والده كان يحثه على دراسة التجارة حتى يتسنى له بعد تخرجه مساعدة والده في أعماله التجارية. واضطر رودولف هس أمام رغبة والده أن ينتقل إلى سويسرا ليلتحق بمدرسة نيوشاتل التجارية. وفي عام 1912 عاد هس مرة أخرى إلى زفتة لزيارة والديه وقضاء العطلة الصيفية معهما، وكان عمره 17 عاما. وفي مجلس مدينة زفتة توجد وثيقتان تاريخيتان تكشفان عن جانب من ثروة الرجل في تلك الأيام الأولى، وتكشفان أيضا عن طلب رسمي تقدم به الخواجة هس للحصول على ترخيص بإقامة سور حول الأرض التي أقام عليها ورشته. وهذا الطلب عام 1901 تأشر عليه بالرفض. أما الوثيقة الثانية فهي عبارة عن خريطة مساحية قديمة يرجع تاريخها إلى 1917، وهي مرسوم باليد وتظهر فيها مساحة الأرض التي أقام عليها ورشته في قلب مدينة زفتة. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم محمد إسماعيل.